الصالحون ما رأيكم بمن يدعى السلفية وهو لا يقتنع الكتب السلفية والأشرطة السلفية وكذلك يدافع على المتحزبين؟ الذي يشهده إخواننا أن يقبلوا على الكتب النافعة مثل رياض الصالحين ومثل بنو المرام ومثل فتنزيل شرح كتاب التوحيد، هذا حتى أنفع لهم من الأشرطة، لأن الذي يقوله والذي يقوله غيرنا في الأشرطة هو قطرة من مطرة، أما عدم اقتنائه للأشرطة فليس دليلا على أنه ليس بسببين، لكن ينبغي أن ننظر إلى من رواد رواد المبتدعة، نعم مثل عبد الرحمن عبد الخالق وابي اسحاق الحويني، هذان يعتبران من المبتدعة، أي نعم، وكذا مثل أيضا سفر وكذلك سلمان يعتبران من المبتدعة، وكذا أيضا مجلة السنة التي هي لايطة بالبدعة وهي التابعة لمحمد سرور، فهذه أيضا وهي الدائمين عليها تعتبر مجلة بدعة، فماذا بارك الله فيكم؟ فإلا الذي ننصح به هو الإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كثرت الأشرطة، وماذا بارك الله فيكم، وربما شغلت بعض الناس عن حفظ القرآن وعن حفظ شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.